أنه منزلة بين الفرض والسنة، لا، بل هي فريضة. يأتينا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ حيك. كيف حالك؟ طيب. السلام عليكم.